الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا ذكرنا في الحصة الماضية ما يتعلق بمقدمات في المبادئ والحقائق المتعلقة بمبادئ الزكاة، وذكرنا أن في المقر ما يتعلق ما يتعلق بالحقائق الشرعية من قوسين، الفقهية عند الفقهاء وعلاقتها بالمعنى اللغوي وأثر ذلك. وذكرنا بأن العلماء إذا شرحوا المتونة يشرحونها بناء على كونها خادمة لموضوعها وهو موضوع الفقه، والفقه إنما هو علم متعلم من خلاله أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية من واجبات وغيرها، مع ما يتعلق بها من أمكنة وأزمنة وهيئات وصفات وغيرها. وجارت عادة العلماء إذا ذكروا الصلاة أو الزكاة أو غيرها من العبادات أن يذكروا ما له علاقة بحقيقتها من جهة حصولها هي في ذاتها، أو ما يجب نحو من المكلف نحوها. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع الأحكام لتتعلق بالمكلفين، فإذا تعلقت بالمكلفين من جهة طلبها، إذا تعلقت من المكلفين من جهة طلبها فإنها تصير واجبة عليهم، وبالتالي إذا صارت واجبة عليهم وجب ماذا؟ أن يفعلوها. ووجوب فعلها يتطلب منهم أن يتحققوا بما هو مطلوب فيها. ومن هنا جاء ما يتردد كثيرا في كتب الفقه، يذكرون شرائط أو شروط الصحة وشروط الوجوب، وبعض الأحيان قد يمزجون بين ذلك فيقولون شروط الصحة وشروط الوجوب، قد يعبرون عن شروط الوجوب بشروط الأداء، أو بشروط الصحة بشروط الأداء. وهذه الشروط لها حقيقة وأحكامها وما يتعلق بها له حقيقة. إذا رجعنا إلى شروط الوجوب، الإضافة تقتضي ما شيء من التوضيح، شيء من البيان، فقد أضفنا هذه الشروط إلى ما؟ إلى كلمة وجوب. فكأن السؤال الذي يطرح متى تجب وعن من تجب. والأخرى كانت الإضافة شروط أو شرائط الصحة، هذه الإضافة تقضي شيئا من البيان، شيء من التوضيح، يستشف منه أن لها علاقة بماذا؟ بصحة ماذا؟ بصحة ذلك الواجب، بصحة ذلك التكليف. لذلك لما جاءوا على تعريف شروط الوجوب قالوا هي ما تعمر الذمة به، ما تعمر الذمة به مما لا يجب على المكلف تحصيله. ما معنى أن الذمة تصير عامية؟ معناها ذمتك أنت ذمة هي إذا عرفنا الذمة يقول أنه وصف قائم للشخصين يجعله قابلا للإلزام والالتزام يلزم و ويلتزم وصف قائم بالشخص عندنا شخص من سين من الناس عمر من الناس متى نقول له ذمة عنده ذمة تبرأ وتعمر إذا كان ماذا إذا كان هو في نفسه يمكن أن يلزم وأن يلتزم يلزم بالواجبات ويلتزم ماذا بما يجب عليه من عقود وغيرها المكلف مثلي ومثلك ففينا أوصاف نحن نتصف بوصف هذا الوصف من عقل وإسلامي وبلوغ هذه كلها استجمعت فجعلت وصفا هذا الوصف هذا هو ماذا؟ قادر غير عاجز هو أننا صرنا ملزمين ببعض الأحكام ويجب علينا أن نلتزم بعض الأحكام كالعقود إنسان دار عقد مع إنسان قال له بعت والأخر قال له اشتريت ومن بعد يمشي يقول له أنا بعت لك ما شريت لا ذمتك صارت ماذا؟ صارت عامرة للزوم التزامك بهذا بمقتضى هذا الإنشاء بمقتضى هذا العقد وكذلك قل في الصلاة والزكاة وغيرها إذن شرائط الوجوب هي تلك عود معي ما تعمر به الذمة مما لا يجب تحصيله ما معنى لا يجب تحصيله لا يجب أنك ما لا يجب عليك شرعا أن تحصله لماذا؟ حتى تتوفر شروط لماذا؟ لأن الله عز وجل إما لأنه لا قدرة لك على ذلك من شروط الصلاة دخول الوقت صح ولا لا؟ من شروط الصلاة متى زالت الشمس صارت ذمتك عامرة بماذا؟ بصلاة الظهر سببها هو ماذا؟ هذا دخول الوقت هل يمكنك أن تدخل الوقت أنت؟ الوقت هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى وبالتالي فلا يجب عليك أن تحصله راهي 12 ما زالت الشمس ما تقولش نجيب الشمس باش يصير ماذا تصير بهمتي عامرة فلعدم قدرتك عليه فلا يمكنك تحصله أو لأن الله لم يكلفك به إما لأنه ليس في قدرتك وإما لأنك لم تكلف به مثلا سوف يأتي بأن الزكاة من شروطها حول الحول هل هو في قدرتك كون العام يدور هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى هو رب الزمان شيء ثاني وهو ماذا وهو بلوغ النصاب هل أنت مكلف بأن تبلغ النصاب حتى تزكي أنت لست بمكلف وبالتالي إذا بلغت النصاب عامرة ذمتك بماذا؟ بوجوب الزكاة لكن هل وجب عليك تحصيله؟ لم يجب عليك تحصيله هل لأنك غير قادر عليه؟ الإنسان يقدر يكتسب لأنك غير مكلف به مفهوم؟ غير مكلف بتحصيل النصاب إذن فكل شرطين تحقق أنه تعمر به ذمة الشخص ولا يجب عليه تحصيله لعدم قدرته عليه أو لأن الله لم يكلفه به فيسمى شرط وجود وقد يتوسع في بعض الأحيان الآن الذمة تاعك صارت ماذا؟ صارت عامرة صح ولا لا؟ فيلزمك أن تفعل ما أنت مأمور به فإذا ما كانت ذمتك عامرة تفرغ ذمتك أم ذمتك اللي هو يسمى عند الفقهاء تبرئة الذمة بتأدية ما وجد فتبرئة الذمة تكون بفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به هذا فعل التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تفعلها منها ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الصحة أو الإبطال إنها إذا تحققت فإنها تصحح الفعل وإذا انعدمت فإنه ماذا؟ يبطل الفعل وفي بعض الأحيان لا أثر لها كالمستحبات وغيره الآن إذا رجعنا إلى شرائط الصحة أو شروط الصحة، فإن العلماء هي ما تبرؤ به الذمة، لأنه قد ثبتت الذمة الآن ترتفع تبرؤ به الذمة مما يجب عليك تحصيله، مما يجب عليك تحصيله. ادخل وقت الصلاة، ادخل من شروط صحة الصلاة معنا الوضوء. هل يجب عليك تحصيله أم لا؟ نعم يجب عليك تحصيله. وما أوجب الله سبحانه وتعالى على العبد تحصيله بين قوسين فهو واجب عليك، فهو في قدرته، فهو في قدرته. إذن تأتي معنا شروط للزكاة تعتبر شروط شروط صحته، مما تدخل في قدرة المكلف إلا إذا كان في عذر قائم، كالنية مثلا، أنه لا تصح الزكاة إلا بنية أن يؤديها بعد ثبوتها في حقه، أن يؤديها في البلد الذي هو فيه. وهكذا من الشرائط التي سوف يأتي منه ما فيه خلاف منهما وهو متفق عليه. محصلة القول هو أن كل شرط تبرؤ الذمة به مما يمكنك تحصيله يجب عليك تحصيله، فإنه يعتبر من شروط الصحة. سوف نتكلم على شروط ماذا؟ شروط الوجوب. متى تجب الزكاة؟ عمن تجب الزكاة؟ ثم بعد ذلك من خلال صردنا لبعض الفروع الفقهية المتعلقة بالباب، فإننا سوف نذكر شيئا من شروط الصحة، النيتي وغيرها. أول شرط يذكره العلماء هو ماذا؟ هو شرط الإسلام. من شروط الوجوب أن يكون الشخص مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا تجب الزكاة في حقه. قد يقول قائل لكن الإسلام هذا مانع مما يجب على العبد تحصيله، بين قوسين هذا مما يدل على أنهم توسعوا شيئا ما في شرائط الوجوب. ففي بعض الأحيان يخضعونها للحقيقة العامة التي ذكرناها، وبعض الأحيان يخضعونها لتفاصيل الأدلة. تفاصيل الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضية بأن الزكاة كما ذكرنا أمس إنما هي طهرة تتسلط الطهارة على ماذا؟ على الأموال، وتتسلط الطهارة على ماذا؟ على الأنفس. هذه الأنفس التي تتسلط عليها الطهارة هي الأنفس الموحدة لله سبحانه وتعالى أم غير الموحدة؟ المسلمة وغير المسلمة؟ هي المسلمة. لماذا؟ لأن الكافر نجس نجاسة معنوية لا يطهرها إلا دخوله في الإسلام. إنما المشركون نجاسة معنوية لا يخرجهم من حيز النجاسة إلى الطهارة إلا دخولهم في الإسلام. أراكم معاهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا فرتب له الواجبات، فكان أولا ما يدعو الناس إليه وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا الله وحدوا الله سبحانه وتعالى فإنهم تفرض عليهم الفرائض. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه حديث أنس في البخاري لما أخبر بأن هذه الفرائض، قال هذه الفرائض التي أو الفروض التي مقادير الزكوات، هذه المقادير التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ قال على المسلمين. وهذا الكتاب صحيح قمة في الصحة، وقد اتفقت الأمة على مضامينه من حيث الجملة. مفهومه أنها ليست على غير المسلمين. هم يبنونها على مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وغيرها، لكن ممكن قد لا يهمون هذا الجانب بقدر ما يهمون الأثر الفقهي. لماذا نقول إن الكافر لا تجب عليه وإن وجبت عليه؟ قلنا بأنه مخاطب من فروع الشريعة، إن وجبت عليه فإنها لا تصح منه. زجر له لأنه ليس محلا، لأنه الزكاة فضل، الزكاة فضل من الله ورحمة من الله، وهذا المحل ليس محل رحمة الله وفضله، لأنهم أصلا لا يقروا بالله ربا، وإن أقر فإنه يشرك به، فليس محلا لفضل الله، وإنما محال فضل الله ومن الذين ثبت لهم أصل التوحيد ووحد الله وعبده ولم يشرك به. لكنها أثر فقهي. جاك كافر أسلم اليوم يقول لك أنا والله غير عندي 200 مليون دراهمنا، 200 مليون ماذا تقول له؟ قال لك حبيت نزكي حتى يبلغ النصاب. تقول له شرط الحول، متى يبدا حوله؟ يقول لك انا يا حوله، يقول لك انا هذا الدراهم عندهم 5 سنين وهما عندي. معناها انت بين امرين اثنين، انك توجب عليه قضاء ما سبق. اذا كانت عنده هذا النصاب عنده 5 سنين توجب عليه ماذا؟ قضاء ما سبق، صح ولا لا؟ وتأمره بالزكاة. إذا قال لك أنا مثلا في ربيع الأول كذا وكذا كان عندي هذا المال، فقال علماؤنا هذا الفرع هذا يفيدك في، أو هذا الشرط يفيدك في هذا. أولا تقول له إنك ما لم تكن محلا لإيجاب الزكاة عليك، وبالتالي فلا تقضي، لأن القضاء فرع عن الأداء، وأداؤها لم يصح منك أصلا لما كنت كافرا، وبالتالي فلا تقضيها. معناه إذا كان عندك 4 سنين فاتت ما تقضيهاش. بخلاف مسلم، إنسان مسلم كان مفرطا وعنده دراهم، جالي قالك يا ولدي أنا عندي 5 سنين ما زكيتش، واش تقول له؟ يجب عليك أن تزكي ما ستتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن تفريطك، وتقضي الزكاة التي سبقت. لماذا؟ لأنك كنت محلا للتكليف، فكانت ذمتك عامرة بحكم إسلامك، وبالتالي فيجب عليك أن تقضي ما سبق. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني وهو متى يبدأ الحول بالنسبة للكافر الذي أسلم. يقال له يبدأ حولك من يوم أسلمت. بخلاف المسلم هذا تقول له وقتاش كسبت هذا الدراهم؟ يقول لك مثلا أنا قبل 5 سنين في الشهر الفلاني القمري كان عندي هذا المال. فتقول له حولك ماذا؟ أولا قضاء ما وجب عليه يكون فوريا إن كان في قدرته. قال دوك تقضي واش فاتك الآن، تقضي ما فاتك لوجوب ماذا؟ لوجوب الزكاة عليك، فالقضاء فوري. أما تحت السنة تقول له مثلا ما زال حتى يجي الشهر الفلاني. إذا كان جازو 6 شهور يبقى عليه 6 شهور، بقى 8 شهور يبقوا عليه 4 شهور، جازو 10 شهور يبقى كم؟ شهرين. لكن الكافر هكذا أو هكذا الحول التاعو يبدأ من يوم إسلامه، فيبقى له دائما 12 شهر. إذن يترتب على اشتراط الإسلام أنه لا قضاء على من أسلم مما لم يزكي فيه حال كفره. والشيء الثاني أنه يبدأ حوله من يوم أسلم، بغض النظر عن التفريع المتعلقة، هل وجبت عليه، تجب عليه فروع الشريعة ولا تجب، هذه مسألة أصولية. لكن نقول هو هذا ماذا؟ هو الواجب في حقه. قد يقول قائل لماذا مثل هذا يعامل الكافر بمثل هذا ولا يعامل المسلم بمثلها؟ لما ذكرناه من قبل أن الواجبات لها علاقة بذمم الأشخاص، بتلك الأوصاف القائمة في الشخص، هذا شيء. الشيء الثاني لها علاقة بما تصح به أصالة وأساسا ومبدأ، وهو الإسلام. يذكر بعض العلماء شيء آخر وهو ترغيبا للكافر في الإسلام. الكافر كان تقول له عندك 30 سنة ما زكيتش، تقول له مثلا زكي، فلعله ليس عنده من قوة الإيمان ما تجعله يقوم بالواجبات، مش يقوم بالواجبات، يدخل في الإسلام. لكن المسلم راه أصلا في الإسلام، فخروجه من الإسلام ماذا؟ شيء عظيم. بالتالي ترغيبا للكافر في في في الإسلام، فإنهم قالوا ماذا تسقط عنه، يسقط عنه القوام، لأنه بالأصالة لا يصح عنه، لا يصح عنه أداؤها من قبل. هذا الشرط، ما هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الصحة وهو الحرية، وهو أن يكون الشخص شرط الوجوب حرا. شروط شروط الصحة شروط الوجوب، أنا في شروط الوجوب ما أذكره كله، شروط شروط الوجوب. من شروط الوجوب أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا، مش عبد مملوك. هذا الفرع يتداوله ما يتداوله علماؤنا كثيرا، لكن هو ممكن في واقعنا غير غير متحقق. ما كانش العبودية الآن صارت محرمة دوليا، مفهوم؟ وبالتالي فإن الذي يجب عليك أن تعرفه هو أنه الزكاة لا تجب على العبد إما إما لحق سيده، وإما لأنه لا يملك، لأنه في خلاف بين العلماء هل يملك أو لا أو لا يملك العبد. سواء قلنا يملك أو لا يملك فيرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى حق سيده، وبالتالي فهكذا أو هكذا فإنه لا تجب عليه الزكاة، وإن وجبت فإنما تجب على سيده في ماله. لكن نحن عموما بين قوسين، كثير من القضايا المتعلقة بالعبيد في كتب الفقه الإنسان إنما يقرأها لأجل أن يعرفها، شيء ثاني لأجل ماذا؟ لأجل شيء آخر، وهو ما يسمى عند الفقهاء التخريج الفقهي، قد ينزل بعض المسائل المعاصرة عليها. أما أن يخوض فيها وكذا فماذا؟ فغير مجدية، لأنها في الواقع غير موجودة. فإذا ما قرأناها وتعلمناها ونظرنا فيها في كتب الفقه، فيحاول الإنسان يستخرج منها ما فيها من العلم حتى يقيس بعض المسائل المعاصرة بالمسائل القديمة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة والإجارة والجنسية وغيرها. مفهوم؟ الشرط الثالث وهو وهو الملك أو الملك، يكون الشخص مالكا، مالك للمال، يكون مالكا للمال. أولا ما هي حقيقة الملك، ثم ما هي أوصافه؟ الملك قد يكون الإنسان يملك شيئا على جهة الإطلاق فيتصرف فيه كيف ما شاء، في بعض الأحيان قد يكون في ملكه هو، ولكن ماذا؟ غير حيثيته، قد لا يتصرف فيه لموجب معين، مفهوم؟ قد يكون ملكه هو في المآل، لكن هو ماذا يشترك مثلا؟ قاصر مثلا، ضربوا مثلا، مات شخص معين، مات سين من الناس، فماله سوف سوف يورث. هذا الإنسان مثلا ترك على بنابل، ترك ماذا؟ ترك مليار، وترك ديار، وترك كذا، لكن الورثة في نزاع ولا مازال ما قسموش الورث، فهو هل يمكنه أن يتصرف فيها؟ يجي واحد يتصرف في المال تاع دابا؟ لا يمكنه، بصح يقدر يقول لك أنا عندي ملك فيه، عندي ملك فيه، صح ولا لا؟ فهو مالك، ولكن ملكه ماذا؟ تام أم ناقص؟ ناقص. فلما صارت هذه ما يملكه الشخص في بعض الأحيان يكون ملكا تاما، بعض الفقهاء يقول ملكا مستقرا، بعض الفقهاء يقول ملكا كاملا، تختلف ماذا؟ تختلف العبارات بين التمام والكمال والاستقرار. وفي بعض الأحيان يجدونه ماذا؟ قد يكون ماذا؟ غير كامل، ناقص. فهو من جهة أنه ملك، فإذا نظرت قلنا لا، الزكاة فيه واجب، وإذا نظرت إلى النقص فهل له أثر؟ وبالتالي فنظرة العلماء إلى ماذا؟ إلى كونه ملكا أو ملكا، ثم ماذا؟ ثم درجة النقص الموجودة فيه، هل لها أثر أو لا أثر أو لا أثر لها، وتخرج عليها مسائل عديدة. كإنسان عنده دين، هو من جد أنه خلاص الدين هذا يتصرف فيه، يتصرف فيه كيف ما يشاء، لكن تعلق به حقه، حق الغير، فصار ماذا؟ صار ناقصا بالنسبة إلى مطلق ما يتملكه الشخص، ما يتملكه الشخص. لك إنسان درام ماشي مسلفهم، درام كما إنسان مسلف درام وعنده حق لازم يرجع، يختلف هذا فيه شائبة النقص، هل لها أثر أم لا أثر، أم لا أثر لها. فبعض العلماء يوجب عليه الزكاة وبعض العلماء لا يوجب. جاء هذا من درجة ماذا؟ من نظرتهم إلى درجة ماذا؟ نقص. إلى درجة النقص وأثارها من خلال الأدلة التي نرى فيها. لكن الإنسان يقول لك وش هو الملك؟ تقول الملك هذا شيء غريزي. الملك شيء غريزي عند الإنسان. أنه يتشوف إلى أن يتملك. إذا كان بعض مشايخنا إذا أراد أن يرد على الشيوعيين رجت موجود الشيوعيين يقول له طفل صغير تنحي له حاجته يبكي، فهي غريزة في الإنسان أنه يتملك، صح ولا؟ وش هو هذا الملك؟ الإنسان يملك. متى يكون الشخص مالكا؟ إذا لمسه. ها؟ إذا لمسه. إذا لمسته ملكت عنده. كسب التصرف. ندخل شيء في الفقه، معليش، هي هو علم، هو اصطلاح. يقولون ان الملك او الملك هو ماذا؟ هو حكم شرعي. اول شيء وهو انه ماذا؟ حكم شرعي. اذا قلنا حكم شرعي معناه الذي يحكم به هو الشارع الحاكم. ماشي اي انسان يقول انا العرف تاعي يقول ملكت، الاخر يقول انا استولي على شيء فاملكه. لا، المعنى اللغوي للامتلاك هو الاحتواء والاستيلاء على الشيء والاستبداد به. هل يكفي هذا احتواء الشيء والاستبداد به يكفي في الملك؟ لا، يجب ان يكون بحكم الشرع. فما اذن فيه الشرع فهو الذي تملكه، ما لم ياذن لك الشرع في ملكه فلا تملكه. اذن فاول شيء قالوا هو وصف او حكم شرعي مقدر، أي قدره الشارع. ما هو هذا التقدير؟ هذا التعلق اللي هو ماذا؟ وهو الإذن تاع الشارع، وصف أو حكم شرعي مقدر يقتضي ماذا؟ يقتضي تمكين من اتصف بهذاك الوصف والملك. يقتضي ماذا؟ يقتضي تمكينه من الانتفاع وتمكينه ماذا؟ من المعاوضة في عينين أو في منفعة. إذن عندنا هاتف يمكنني أن أنتفع به وأن أعاوض عنه بإجارة أو بيعين أو شراء. الدين هل هو معاوضة؟ هو الدين عقود ارتفاع، ليس عقود معاوضة. فإذن أنا لما هذا الهاتف مثلا فتعلق به ماذا؟ حكم شرعي يقتضي أنه عين من الأعيان. هذا عين من الأعيان، ذات من الذوات، مفهوم؟ ذات من الذوات. يمكنني من خلال هذا الوصف أن أتصرف فيه بالانتفاع، أنه هو تتكلم به تصور به في حدود ماذا؟ في حدود الشرع، لأنه دائما قلنا هو حكم شرعي، فلا نخرج عن المشروع في تملكاتنا، سواء في الانتفاع بها واستخدامها أو في المبادلات والمعاوضة عنها. إذن فيمكنني ماذا؟ أن أنتفع به فيما هو استخدم له، ويمكنني ماذا؟ أن أعاوض عنه، نبيع نكريه، مفهوم؟ أراكم معايا. فإذن هو حكم شرعي مقدار يتضمن أن من اتصف بهذا الوصف يكون له حق الانتفاع، المعاوضة في هذا العين أو في هاته أو في هاته المنفعة. حتى نرى المتفق، لكن قلنا دائما في حدود المشروع. متى يكون الملك تام؟ يجي لك إنسان مسلف تليفون، قلت حبيت نبيعه، بخير تام، هو سلف حبي يبيعه وأعاره وعاره. حدود الإعارة تقف عند الانتفاع المأذون به من صاحبه، لكن هو إذا أراد أن، هل نقول إنه ملكه؟ ولم يملكه أصالة، لأنه إنما ينتفع به في حدود ما أذن له صاحبه. ما أذن له صاحبه. فهم؟ إنسان سرق، فهل يمكنه ماذا؟ هل نقول هذا ملكه؟ ليس ملكا له، لأن الشرع لم يأذن ذلك الوصف المقدر الذي ماذا؟ الذي كان من الشرع، إنما هو إذن، والسارق لم يأذن له الشرع بأن يستعمله فضلا عن أن يتملك عينه. متى نقول بأن الوصف تنقل كذا كان فيه شيء من الإطلاقات. هذه الإطلاقات تتعلق بالانتفاع وتتعلق بماذا؟ بالمبادرة. إذا قدر ينتفع به كيف ما يشاء. أنا خلينا من الحدود الشرعية. الحدود الشرعية ما نتكلموش عليها. الحدود الشرعية راجعة إلى أحكام أخرى. لكن هذا الهاتف مثلا أردت أن أحبيت نتكلم به في الليل في النهار في الصباح في العشية. يجيك شو واحد يقيدني؟ إلا في حدود الآداب وكذا. هذه مسائل أخرى. لا ترجع إلى ملكيتي إياه. ماشي لأنه التاعي ولا التاعو. فهم؟ في حدود أخرى. كذلك حبيت أنا نبيعه اليوم نبيعه غدوة نبيعه غير غدوة حبيت نكريه حبيت نرهنه ففي أي ماذا في أي وقت فلي التصرف المطلق في الانتفاع به والتصرف المطلق في ماذا في المبادلات به فهم متى ينقص إذا نقص هذا الشيء أني نصير مقيد ما نقدرش ننتفع به كما نحب وما نقدرش نبيعه ولا نشري كما نحب متى يكون هذا؟ إذا تعلق بحق للغير إذا خلينا من إذن الشرعي إذا تعلق بحق حق للغير إذا كان فيه ماذا؟ يتفرع عن حق الغير وهو يكون فيه شيء من الاشتراك شيء من عدم الاختصاص وبالتالي يخرجون كثيرا من المسائل على هذا الأصل وهو أنه ويكون غير تام غير مستقر غير كامل نضرب مثال امرأة مثلا جاء زوجها عقد العقد فهم واتفقوا على صداق معين قال صدق 100 مليون كاين امرأة عندها صداق 100 مليون ممكن 50 مليون على القول بجواز الضمن ضم الذهب مع النقود عطالها 50 مليون 40 مليون الذهب و50 مليون درهم على قول بعضهم يحكي فيه الإجماع على أنه يضم النقد إلى العين وبالتالي ماذا تصير عندها ولو 90 مليون ما زال ما دخلش بها السيد وما زال ما عطالهاش معنا ما زال ما عطالهاش الصداق مرت عام من يوم العقد هل يجب عليها أن تزكي؟ يستحقته ولا ما استحقتوش استحقته بحكم العقد صح ولا لا لكن هل يجب عليها ان تزكي ام لا لانها لا تملك اذا قلت بان هذا ملك ماذا ناقص غير تام لانه هي صح استحقته ولكن هل قبضته ما قبضتوش لكن لو كان قبضته جزى عليها عام قبضته وجاز عليه حول لكن ما دام الناس استحقته فإنها لا تزكي بعض الفقهاء لهم ماذا لهم شيء من التفصيل خاصة المالكية أنه معين أو غير معين هذا ليس في هذا الكتاب ممكن في خليل يتكلمون ماذا عن تعيينه من عدمه احنا مش نفهمه القضية مثلا شخص راح الإنسان أعطاله دراهم قالوا هل خدمهم لي اللي هي نسميها ماذا المضاربة قال لي ماذا؟ هاك خدمني هالدرهم الدرهم تاع المضاربة المال تاع المضاربة تعمل صاحبه تاع صاحب المال ولا تاع اللي راه هو يتاجر فيه صاحب المال بالتالي فهو ماذا؟ قدم لك هو صح ولا لا؟ يترتب على هذا المال ماذا؟ فوائد هم تاجروا ما زال ما قسموش درهم هل يجب عليه الزكاة في الربح؟ قالوا يا ولدي احنا هذا العام رانا رابحين 200 مليون 300 مليون هل تجب عليهم الزكاة في الفوائد في الربح؟ رأس المال خليهم رأس المال راه تاعو يجب عليه ماذا؟ لازم يزكي احنا نتكلموا على ماذا؟ على الفائدة تاع قالوا لا يجب عليه لأنه لم يتملكها تملكا تاما لماذا؟ هذا ما قسموش صح ولا لا؟ ولأن هذا المال ممكن قد يتعرض للخطر فيصير ماذا يجبر رأس المال ولأنه غير مختص به ما زال مختص به السيد اللي راه يخدم أو عنده في حقه وهو عنده فيه حق بالتالي قالوا ماذا؟ لا يجب. ومثلهم الميراث، ناس ورثوا على باباهم، ورثوا ماذا؟ على باباهم. هذا الورث ملك لنا، ملك، لكنه مشاع، صح، متفرق بيناتهم. كانوا في نزاع مثلا، او مثلا البنك صرا مشكل حبس لهم البرامج، جاز عام عامين ثلاث سنين ومن بعد خرجوا الدرهم، هل يزكوا على ما سبق؟ اذا قلنا بانهم لم يتملكوها تملكا تاما فلا يجب عليهم، غير يخرج المال خلاص قبض المال هو ولا خلاه في الكونت المال، ولو خلاه في مال، المهم قسموها، صار كل واحد عنده ماذا؟ نصيبه، نصيبه يبلغ النصاب، كي يحول عليه الحول من يوم وقعت القسمة وسرح المال، هنا ماذا؟ تجب فيه الزكاة بحولان الحول، أما قبلها فقالوا لا، لم يكن تملكهم تملكا تاما على شيء من التفاصيل والخلاف. إذن الشرط الثاني وهو تمام الملك. شيخ على من قال يزكيه مرة واحدة على ماذا يقول؟ يقول لأنه هو مال، هو مال وملكه، ولم يكن له عذر في ماذا؟ لم يكن له عذر في عدم تحصيله، ما كانش عذر، هو موجود خلاص، موجود فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه يزكي. أقم معايا تخلطت ولا؟ إن شاء الله. إذا تخلطت نحبسه، إذا ما تخلطتش إن شاء الله. إذن شرط من شروط الوجوب هو تمام الملك، يعبرون عنه قلنا بالكمال والاستقرار والتمام. كان شرط آخر وهو بلوغ النصاب. الأموال التي تزكى، إحنا الأمس قلنا شيء وهو أن الشارع تشوف فيها ما؟ تشوف فيها النمى. ده خلوه بجنب. فلما تشوف فيها النمى، فإحنا إذا نظرنا إلى الأعيان أو الأموال التي أمر الشارع فيها بالزكاة، نجد بأنها تتنوع. والآيات في الصدقات وكذا جاءت على جهة الإطلاق. أعظم شيء يتميز به شرع الله سبحانه وتعالى هو ما؟ العدل، هو التيسير، أنه يأمر بالإحسان. هذه الأمور كلها إذا أسقطتها على الأحكام الشرعية والعبادات، فإنك تجد ماذا؟ تجد فيها هذا الوصف في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في كذا، تجد فيها التيسير، تجد فيها عدل الله سبحانه وتعالى، تجد فيها إذا كانت متعلقة بحق الغير، حتى في الصلاة وكذا فيها شيء من المواساة والإحسان وغيره، مما له علاقة باجتماعية الناس. الشريعة جاءت لمراعاة هذه الأمور الثلاثة، وهي العدل والمواساة والإحسان إلى الناس والتيسير. والعدل عموما يدخل فيه ماذا؟ التيسير على الناس والإحسان. فلو أننا قلنا بأن الزكاة تجب من غير نصاب لوقع إخلال في ماذا؟ إخلال في هاته، لأنك إما أن تأتي في جانب الفقير الفقري فتحمي الغني ما لا يتحمله وتشق عليه وقد توغر صدره على الفقير، وإما أن تنظر إلى الغني بحكم أنه يتعب وشقع للمال ممكن حصله بكدين وتعب وليس للفقير فيه شيء، وممكن يشوف الفقير أنه شيء خدمه مش كذا، فإذا ماذا؟ إذا قلت له ماذا؟ زكي كما شئت، فإنه قد يوغر صدور الفقراء ولا يتأدى حق مواساتهم من المجتمع. فتحقيقا لمبدأ العدل عومل الفقير وعومل الغني بمبدأ لا يتسلط الظلم لا على هذا ولا الإجحاف بهذا. فحدد الله سبحانه وتعالى النصاب الذي هو برزخ يظن منه أن ما دونه فقر وحاجة وما فوقه غنى واستغناء ومكافأة. مفهوم؟ الذي يعبر عنه العلماء بالمواساة وهو أن الإنسان يعطي لغيره. متى يعطي لغيره الشخص؟ متى يعطي لغيره؟ إذا كان مكفيا. إذا كان مكفيا، فإذا دخل في الكفاف استغنى فإنه ماذا؟ فإنه يعطي غيره. الشريعة جعلت النصاب هو ما ظنت مثل هذه الأمور، مفهوم؟ لكن علقته بماذا؟ علقته بقضية النماء، تدخل السنن الإلهية والقدرة الربانية فيه من دونها، التعب من دون تعب، التعب الشديد دون التعب الذي دونه. فجعلت مثلا في الركاز وغيره مثلا الخمس إذا هبط فيما يسقى من الأرض مباشرة، لأنه هو يسقى جذوره وذاك يسقى من الماء من الأرض أو من السماء، فجعلت ماذا فيه؟ العشر. إذا الإنسان بذل فيه جهد نقصت له ماذا؟ نقصت له، فصار ماذا؟ صار نصف العشر ليسقيه الإنسان بكده وتعبه ويجتهد فيه. مفهوم؟ لأن هذا النماء الموجود في النبات هو من الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فذلك تدرج نجو كاين واحد النماء هو الإنسان هو اللي يدخل فيه. مفهوم؟ الإنسان اللي يدخل فيه كتجارة في النقد والأموال. فجعلت ماذا الشريعة؟ ماذا؟ ربع العشر. فلذلك إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة في تحديدها للنصاب فنقول حددته بحكم ماذا؟ دخول السنن الإلهي والقدرة الربانية في إبناء الشرك وفي شدة التعب من دونها بالنسبة للشخص أو فيما يلمو بقدرة الشخص نفسه بالتجارة والمعاملة وغيره. ولذلك جعلت ماذا؟ جعلت هذا الأمر في الركاز سوف يأتي والمعادن وغيرها الخمس في الحرث والزروع والثمار مما سقي من السماء أو بجذور النبات مما لا دخل للإنسان فيه، والإنماء كان ربانيا ماذا؟ محضر العشر. ثم إذا تدخل الإنسان ودار مثلا الساقية أو بناء ودار الأنابيب وغيره فماذا؟ نزيد ونزول، لأنه ماذا؟ قد بذل جهدا وتعب يولي ماذا؟ نصف العشر. كل هذا لأن الإنماء خلق منه هو من الله سبحانه وتعالى، فهو من المؤمن نفسه. من مال الإنسان ولي للمال، فزاد الشريعة ماذا؟ نزلت فجعلتهما ربع العشر. ما كنتش معايا؟ والماشية تمشي وتنمو، لأن الماشية من الإثراء والنمو، فتمشي وتتري لوحدها، فحددت لها نصيبة المال قدرة بتقدير الشارع الحكيم. إذن يجب أن يبلغ في المال النصاب. متى بلغ النصاب وجب ماذا؟ وجبت الزكاة. وعليه فلو أن شخصا في شهر ربيع الأول ملك 200 مليون، جاء رمضان اللي هو الشهر كم؟ الشهر التاسع من السنة الهجرية، أو نقولوا لا نزيد شوية، جاء محرم صفر. محرم صافر جاء إنسان قالوا يا ولدي ندخلوا في تجارة وكذا وكذا، ماذا؟ أعطى نصف مالي. جاء إنسان مثلا قالوا سلف لي، زاد سلف له شوية. جاءت سيارة شرى سيارة، مفهوم. كي يجي كي يجي يجوز عليه العام هل ملك النصارى؟ لم يملك النصارى. أنا يجي. متى يجيبوا عليه؟ إذا تحلل. مثلاً إنسان عنده 500 مليون تجب عليها فيها الزكاة لأنه قد حال عليها الحكم. يجي لصاحبه يقول له مثل الله راه عندي هنايا دراهم راح ولا يضمرها في نفسه بلا ما يقول مفهوم بلا ما يقول قال نشري طوموبيل ب 450 مليون ولا نشري طوموبيل ب 300 مثلا اذا كان باش يخرج 10 ملايين تهبط له مثلا 5 ملايين ولا 2 ملايين ونص ولا باش ما يخرجش كامل فانا قلت حايل واضمر الحيلة فماذا فيؤثر وتجب عليه الزكاة ويطالب بها مفهوم راكم معايا نعم مفهوم إذن وسوف يأتي قضية التحالف ممكن أكثر ما يكون في زكاة المواشي عندما نكون الخليطين في الخلط يكون ماذا يكون كلام فيما يتعلق بهذه الشرط آخر الذي يذكره الفقهاء وهو تمام الحول ذكرنا تمام الحول لم نذكر نذكر النصاب الآن تمام الحول اللي هو السنة سمي قيل الحول حولا لأنه تتحول فيه الناس والأحوال وكذا فإذا إذا مرت هذا هو الأصل إذا مرت ماذا إذا مرت سنة لكن ليس على الإطلاق والعلماء يقسمون الزكوات إلى ثلاثة أقسام هذا ممكن القسمة السهلة بعضهم يقسمها إلى خمسة ونحن نقسمها لثلاثة فهم فيه ما يخرج مما لا علاقة له بالزمن ما عندهش علاقة بالزمن لقيته اليوم تخرج عليه الزكاة لقيته غدوة تخرج عليه الزكاة كالمعادني والركاز سوف يأتي الكلام فيه ومنه ما له علاقة بالزمن اللي هو النقدين عروض التجارة لها علاقة بماذا؟ بالزمن بأن يمر حول عليها وفيه قسم ثالث لا علاقة له بالزمن ما عندوش علاقة بالزمن إلا من جهة سوف نذكرها عنها شيء آخر لا ما عندوش علاقة بالزمن عنده علاقة بوصف يبلغ حده وهو الزروع إذا بلغت حد أنها تصير طيب فإنها تجب فيها الزكاة يذكر أنا قريت بعض المؤرخين يذكر بأنه إحنا متيجة لعندها مرض ليك شيخ بأنه القمح والزرع في متيجة كانت تجيب مرتين في العام من قدرة الله عز وجل ومن بركة الله عز وجل في بعض المواطن ولا أذكر لا أذكر الكتاب الآن لكن أذكر بأن بعضهم الآن مش لهم في مرت بي أنه قال إن الزروع في المنطقة هذه هي دي متيجة فكان ماذا فكان محصول القمح الشعيري يأتي مرتين في اللي يجي الشعير مرتين في القال إنسان بارك الله عز وجل هل يزكي مرتين ولا يزكي مرة في العام إذا قلنا تعلق بالوصف هو هذا هو المناط الشرعي المناط الشرعي وتعلقه بوصف يبلغه وهو أن يطيب مفهوم يطيب فتجب عليه ماذا الزكاة فهذه السنة مرتين لأنه لا علاقة له بالزمن وإنما له علاقة بالوصف والأحكام معلقة بالأوصاف والعلال وجودا وعدما متى وجدت وجب ماذا وجب ما تعلق بها ومتى انتفت انتفى ما تعلق بها فبلش يا بنتكم إذن القسم الأول وهو ما لا علاقة له بالزمن لقيته اليوم وجب عليك وهو قلنا أحكام متعلقة بالركاز والمعادن ما له علاقة بالزمن وهو ماذا؟ ورق التجارة والنقدية وكذلك ماذا؟ المواشي. لكن المواشي سوف يأتي. إحنا المواشي كأن واحدة تعلق بالشهر القمري ولا بالشهر الشمسي. الفهم. والثالث ما له علاقة بالوصف إذا بلغ هو وهو زكاة الثمار والحرث والحبوب. فهم. والحبل هو سنة. لكن السنة هذه السنة ماذا؟ السنة القمرية. الأحكام الشرعية تعلق بما للسنة القمرية. هذا مهم جدا. لأن السنة الشمسية والسنة القمرية مش كيف كيف. لأن الأصل في التقويم تاع الناس هو الشهر الشمسي ولا السنة القمرية ولا السنة الشمسية. القمرية. لأن الناس ببساطتها تشوف القمر. شوف القمر. فإذا ما كان ماذا كان الفراغ متجه إلى الشرقية عرفوا بلي هاي بداية الشهر. وإذا كان الفراغ هذا للغرب يعرفوا بلي ماذا؟ نهاية الشهر. نهاية الشهر. ويبدأ هكذا. هذا هو ما ينظر إليه الناس. هل كان ينظر الناس إلى الشمس لما تدور عليها الأرض إن قيل بأن الشمس تدور عليها؟ فلذلك الإنسان أول ما بدأ وهو أنه حدد السنة بماذا؟ بما يرى هذا القمر. لذلك قالوا إن السنة القمرية مبنية على ظاهرة كونية موجودة عند جميع الشعوب. مفهوم؟ قديم كان واشن كان عندهم اليوم وكان عندهم الشهر. وإنما الأسابيع كما قال بعض علمائنا إنما عرفتها الناس من خلال الأنبياء. الأسابيع عرفتها من خلال الأنبياء. مفهوم؟ أما الشهر واليوم لا ظاهرة طبيعية. الفرق بين الشهر القمري والشهر الشمسي قد يقول قائل الشمسي يسهل الأمور. لا ننكر أن الشمسية أفيد في بعض الأحيان. إنسان مثلا بنك ولا شركة تحب تدير مثلا إحصاء لسنوات قادمة إذا اعتمدت على القمري ممكن ماذا؟ الجهة ماذا احتمالات كثيرة. مفهوم؟ لكن إذا اعتمدت على الشمسي يكون ماذا يكون؟ أفيد. مفهوم؟ لكن مشكلة الشمسي رغم أنه أفيد لكن ممكن أنه هذا كان مشكلة الشمسي أنه سياسي شوية. سياسي شوية ماشي كما القمري. القمري ماذا؟ ظاهرة كونية. غرينيتش داروه ليزونغلي داروه الإنجليز فرضوه ماذا على أن ماذا؟ خط عالمي في التوقيت. وكان دار توتزان ماشي في ما يجوش على مستغانم على عنابة ولا ممكن ما واحد ما يسالها. لكن خلاص صار توقيت ماذا؟ توقيت عالميا. تسلط ماذا؟ تسلط سياسي. لأن يعني بريطانيا كانت هي ماذا؟ القوة العظمى في زمانين من الأزمنة. فيفري على يجي 29 ويجي 28 لماذا؟ كيما حبوهم. الإمبراطور قيصر من قارة صغيرة اليونان قال يا ولدينا يا شهر هو اسمه يوليوس وجوان هو يوليو قال لك يا ولدينا يا كيفاش الشهر تاعي يجي 30 يوم أيا نحي يوم من فيفري وحطوه في ولا 31. احنا كي كنا صغار باش نعرفوا الشهر 30 ولا شي حد عارف هذيك الليله جون في فيفري مارس ابريل ما عملتش يعني اوت تشابو ومن بعد لانه هو سياسه قال كان كفايه فهو سياسي اكثر. لكن القمري ماذا؟ انا فرضت الشريعه حتى الخطا في ممكن الاف السنين باش يجي غلط فيهم لكن الشمسي لا مفهوم. فلذلك كان ادق وهو الذي علقت به الشريعة والأحكام. ولما يزكيش الإنسان يحسب باليوم أو بالسنة الشمسية راح يظلم الفقراء في كل ثلاث سنين يظلمهم في 33 يوم لأنه الفرق بين الشمسي والقمر 11 يوم. معناه أحسب له أنت لو كان زعما فورت عليه الزكاة لمدة أكثر من 30 سنة معناه ظلم حق الفقراء واستحقاقهم سنة كاملة يؤدي في الزكاة. هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك تعلق الأحكام بالقمري أنه أدق وإن كان الشمسي لا يمكن أن الشمسية أفيد. شيخ ها؟ شكون يقرا انت؟ شكون؟ خلاص تمام الحلف اذا حال الحلم فان ماذا؟ تجب تجب فيه بعض الشروط الاخرى هي ممكن شروط مذهبيه وشروط واقعيه شروط مذهبيه وشروط واقعيه ولذلك اذا تكلم فيها العلماء يتكلمون فيها من جهه ما من جهه واقعيتها مثلا من بين ما يشترطه المالكيه في هذا وهو انه يجيك ساعي ان ياتي ماذا ان ياتي الساعي الذي يجلب الزكاه مفهوم لان احنا الاموال تقسم الى قسمين اموال ظاهره واموال اموال باطنه اموال باطنه اللي راهم في دارك واحد ما على بالو شحال عندك انت دار ذهب ولا دار وكاين اموال ماذا ظاهره اللي هي كالماشيه والزروع الماشيه والزروع قديما كان الساعي ياتي لخرصها لحرزها وحسابها والماشيه لعدها مفهوم واما الاموال الباطنه فالانسان يمكن لانه احنا سوف ياتي لانه احنا عندنا واحد المعلم كتغيب علينا بعض الامور كي كانت ممكن الحكم الاسلامي وكذا كانت ممكن الشريعه مطبقه في كل الميادين فبعض الحين تغيب بعض الامور يكون فراغ فإذا كان فراغ في غالب الأحيان تجد العلماء ماذا؟ يستحدثون لهما مبدأً يحققون من خلاله المطلوب الشرعي. نحن مثلاً في قضايا الزكاة نقول ماذا؟ مبدأ ماذا؟ مبدأ العقائدي والتوحيدي والإيمان. قال ما كانش سائل نكلك إلى ماذا؟ نكلك إلى إيمانك. الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما كانش مثلاً السلطان، ما كانش مثلاً جباية الزكاة. فما نقولش باللي ما كانش ساعي وبالتالي ماذا؟ ما نزكيش الماشيه وما نزكيش الزور، قل لا يرجع فيه الى ماذا؟ الى ايمانك والى عقيدتك والى توحيدك لانك مخاطب بحكم اسلامك. مفهوم؟ فهذه الشروط لا نذكرها وانما نذكرها كي نبداو نتكلموا لان الماشيه سوف ياتي متى تجب ماذا؟ تجب على المرء. هل يتعلق بالشهر القمري ولا بالشمسي ومعروف خلاف المالكية في ذلك عند المعتمد عنده تفضل كش واحد يقرأ لنا قال أنواع الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انت قريت عند شيخ فريد شكون قرأت أنا عمالي قرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لشيخنا في علمه وزده علما وانفعنا به يا رب العالمين اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يلي ماذا باب في الحكم ومتعلقاته من زمن ومكان وهيئة وصفة باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار اهل الذمة والحربيين وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. أنتم عندكم عناوين هي ليست من صنع المؤلف رحمه الله. هي طبعا الكتاب دار العناوين هذه أنواع الزكاة ومن الأجناس المتشابهة. مفهوم؟ ماشي من لا لا ماشي من تبويب منه صح العناوين الفرعية ماشي من المؤلف رحمه الله. تبويب من المصنف العناوين الفرعية. تفضل. قال وزكاة فأما وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. أيوة أول فرع حكمي أو حكم فرعي وهو أن الزكاة فريضة بالإجماع دلت عليه النصوص والشريعة بالنصوص الشرعية المتكاثرة المتواترة مفهوم وهي فريضة من الفرائض شكون يجيب لنا دليل على أنه الزكاة فريضة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الإسلام على خمس بني الإسلام ما وجد دليل الأخرى كاين أقيموا الصلاة وآتوا هنا واش رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا موجود ها؟ أمر قاتل الركن الركن لا هنا قال ماذا؟ بني الإسلام على خمسة الركن هل تدل ما هو وجه دلالتها على الركن على الوجه؟ الركنية قال بني الإسلام على خمسة وإيتاء الزكاة الركن خص من الواجب فكل ركن واجب وليس كل واجب ركن، وبالتالي إذا أثبتت الركنية فأثبتت من باب أولى ما الوجوب. مفهوم؟ تفضل. قال أحسن الله إليكم. فأما زكاة الحج إثبات أخصي يلزم منه إثبات الأعم، إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. تفضل. قال فأما زكاة الحج قلنا فريضة، وبالتالي فمن انكرها أو جحدها فإنه لأنها مجمع عليها ومعلوم من الدين بالضرورة وتتعلق به أحكام. العلماء يذكرون أحكام تتعلق بمانع الزكاة، أما جاحد الزكاة خلاص ما عندناش مشكلة معه، يكفر وتطبق عليه أحكامه أحكام جديدة. وأما المانع فنقيم ماذا؟ نقيم فيه شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الشرع يتعلق لأن الزكاة عندها بعد سياسي، بعد اجتماعي، بعد ديني، لها عدة ماذا؟ عدة أبعاد. الإنسان إذا علم بأنه في أبعاد سياسية تتركه لأهلي أولياء الأمور وإلى الحكام، ويدخلش روحه في أمور تتعلق بماذا؟ تتعلق ب كاين أحكام أخرى ممكن اجتماعية كالنصح والوعظ والإرشاد، هذا ماذا يجوز إنسان لقيته أنت يفرط في الزكاة وكذا، يجوز لك أن ترشده وأن تعظه وأن تنصحه، هذا ماذا بعد ممكن. كيف فيه بعد يتعلق بدينك أنت، بدينك أنت ونظرتك لهذا الشرع. ممكن كثير من الأحيان العلماء يذكرون ماذا؟ حكم الجاحد وحكم الممتنع، والممتنع إما أن يكون أفرادا وإما أن تكون جماعات ذات شوكة، هذه لا أحكامها عندها على أنه مثلا احنا بعض البلدان تريد ان تثبت انه هذه البلاد تابعه لهذه البلاد، واش يديروا؟ كل كانوا يدفعوا الضرائب لهذا الجهه، كانوا يدفعوا الزكاه لهذه الجهه، فلها ماذا؟ بعد البعد السياسي. الزكاه كذلك عندها ماذا؟ بعد سياسي مترك لاهله. البعد الديني اللي هو اللي يهمنا احنا، الوعظ والارشاد والبيان، وعندنا اخر قد لا يذكره كثير من العلماء وانما وجدت من ذكره فاريد ان انبه عليه، وهو حكم الأكل والتعامل مع مانع الزكاة. إنسان تعرفه باللي يمنع الزكاة وجاء عرضك للدار، هل تأكل أو لا تأكل؟ أهدالك هدية، هل ما كان بيودي أن أذكرها ولكن وجدت بعض المعاصرين ذكرها فأخشى أن يلتبس عليكم. أولا لا تبنوا قضية المنع من عدمه على ماذا؟ على الظنون والتخمين، قال يمنعه خلاص، قال بلي ما يزكيش، هذا الشيء الأول، لأنه إثبات أنه لا يزكي، لا يزكي ليس لك وإنما هو لمن؟ للحاكم، لمنه سلطته، لمنه سلطته، ما عندكش أنت باش تقدر تثبت، عندك وسائل إثبات تثبت أنه منع أو لم يمنع، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لا تبنيه على اعتقاداتك في المسائل، أنت تشوف مثلا بلي المسألة الفلانية الشيء الفلاني يجب عليك أن تخرج زكاته، ممكن هو رأيه أنه ماذا؟ لا يجب، فلا تذمه. شغل مثلا أنت ترى صلاة الجماعة واجب، وشخص آخر يرى بأن صلاة الجماعة غير واجب، وممكن هو وجد صلاة الظهر صلى في البيت، فش تذمه لأنه ماذا؟ صلى بالبيت وهذا قليل الدين وراقق الدين. قد يكون ماذا؟ الراجح الذي يدين الله سبحانه وتعالى به ومن مسائل الخلاف السائغ أن هذه الصلاة ماذا؟ لا تجب عليه في المسجد. إذا لا تبنيها على ماذا؟ لا تبنيها على ظنون ولا تبنيها على آرائك أنت ومعتقداتك أنت. مثلاً زكاة الحولية، تلقى إنسان مثلاً مرة مثلاً ما تزكيش زكاة الحولية، تجي مرة واحدة أخرى وأنت مانعة للزكاة تعرضها تقول أنا كلش مال، لا، هذه مبنية على ماذا؟ هذا الشيء الثاني. لما بناها العلماء على بعضهم أطلق هكذا قال يكره، وبعضهم قال مثلا لا بأس به لا شيء فيه، بنوها على ماذا؟ بنوها على استخراق الزكاة لأموالهم. مفهوم؟ بنوها على استخراق الزكاة لأموالهم. مثلا الزكاة عليه 500 مليون وهو مالك 500 مليون، استغرقت ماذا الزكاة أمواله فما زاد عنها صار ماذا؟ صار حقا للفقير، وبالتالي كأنك انت راك تاكل ماذا؟ في حق الفقير. شكون يدريك انت بلي هذيك الزكاة ماذا؟ قد استغرقت أمواله. وبالتالي فنشر مثل هذا الرأي يحتاج إلى ماذا؟ إلى جسم. لا شيء من تفصيله. لا يرجع، لا يرجع. حبيت أنت ما تأكلش لأنك عرفت الإنسان يمنع الزكاة وكذا براسه. أما أن تلزم الناس وممكن تذم وكذا، هذاك معنى هذا شيء من هذا شيء آخر. مفهوم؟ نقف على هذا الشيء. نقف على هذا الشيء. مفهوم العموم. الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرحمنا برحمته ويجمعنا بالخير سبحانه وتعالى.